تفسير الآية 69 من سورة هود يقول تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيط. أي ولقد جاءت ووصلت ملائكتنا إلى إبراهيم تبشره بالبشرى، أي تخبره بالخبر السار الذي يسره هو وزوجته، وهو أنهما سيرزقان من الله تعالى بمولود هو إسحاق. قالوا يحيونه سلاما، قال ردا على تحيتهم سلام. فما مكث وبقي وتأخر إبراهيم صلى الله عليه وسلم عن أن جاء بعجل حنيط، أي ما أبطأ عن إكرام زائري، بل سارع إلى أهله فجاءهم بعجل مشوي ليأكلوا منه. إن فعله هذا يدل على كرمه صلى الله عليه وسلم، والذي على كل مسلم أن يتصف به، لأن من أخلاق الإسلام إكرام الضيف بلا تأخير بما تيسر.